ودي موجودة في كثير من دور المخطوطات في العالم، ليس هناك مكتبات كثيرة فهرست فهرسة كاملة. ودلوقتي في بعض الباحثين بيشتغلوا في فهرسة مجاميع دار الكتب، فبيخرجوا منها كتبا لم يرها، على رأي أخونا الشيخ محمود ميرا، لم يرها إنس ولا جن من المجاميع فقط، ما بالك بقى من الكبائر. وجزء اللي هو أخونا اللي طبع العلل، علل الدار قطني، طبعا الأخيرة كانت القطعة اللي هو يعني حصل عليها من هنا من دار الكتب، كانت مفارسة باسم علل سنن أبي داود. ولما الناس اترفع عنها الغشاء الجهالة، أروا النص فعرفوا أن ده أسلوب الدار قطني، فبقى قطعة منه. والجزء اللي طبعناه من مسند البزار الجزء 18 كان مكتوب باسم مختصر الصحيحين. فأنت حتى لو كنت بتضرب الرمل مش هتقدر توصل. فكان كتاب مغلطاي ده موجود، وعملناه رسالة في الزقازيق وطبعت الحمد لله. ثم بعد ذلك لما اكتشفوا بقى المحققين الكتاب أصبح عليه الناس بالطابور. ليه؟ لأن خلاص الكتاب اتوجد. طب كنتوا فين من الأول؟ قال لك ما كناش نعرف والله. طب خلاص ما واحد نزله يقول لك لا ده أنا عندي إضافة، ده عنده 15 تحريف و13 سقطه. تفضل يا مولانا. قال إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. الكلام ده قال إلا أنه هو استمرار لكلمة قال شيخ الإسلام، اللي يقرأ يعني ما يفهمش إلا كده، ما يقدرش نفهم إلا كده، لأنه هو من الأول ما قال شيخ الإسلام وهو بيقول قال أو كذا ويختصر. فلو ترجع انت للحافظ ابن حجر نفسه تلاقي ان من اول قال دي اعترض على ابن الصلاح بكذا كذا. فلو انا بنقل دلوقتي، وطبعا انا معايا رسالة دلوقتي بناقشها حصل فيها الشغلانة دي، ان هو اصبح بيدوس على الحاسب فالحاسب يجيب له النص ولا يجيب لهش اللي قبله ولا يجيبلوش اللي بعده، لأنه هو كمبيوتر أعمى. لو تقول له اشتم نفسك يشتم نفسه، ما عندوش مانع. فلما داس هو وقالوا النص راح حاطط قبليه قال السيوطي. ليه؟ لأنه من التدريب. والكلام ده للخطيب البغدادي. ليه؟ لأنه ما بيحاولش يقرأ بقية النص هو بنفسه. لا، ما قراش الحديد ما يقراش البليد. فقال دي كأنها قال الإمام ابن حجر، وهو لم يقل ابن حجر هذا، بل هو قال اعترض عليه بكذا، ثم سيأتي ان هو يجاوب. فالنص هنا مخلوط الاعتراض بجوابه على انهم الاثنين كلهم انا ما اقدرش بهذه الصوره انسبهم الا للحافظ ابن حجر. والحال ان المقطع الاول اعتراض والمقطع الثاني جواب. وده اللي احنا بنقول عليه ونطول ونعطلكم، ان ما بقاش دلوقتي التحقيق ينفع فيه انك تكتب النسخ، انك توثق النص. لأن لما توثق النص وراح عايز تقول قال شيخ الإسلام ده فين، هتبص تلاقي إن في عقربة طلعت لك ولا قنبلة انفجرت في وشك، إن الأولاني ده اعتراض والتاني ده جواب، فتفوق وتروح كاتب هنا تعليقة قال هذا بداية اعتراض كما في المصدر اللي انت رجعت له. لا ما يقدرش، الإمامة تخلص.

في تدريس الرواة المختلف فيهم وكيف نخرج فيهم بحكم راجع. وإحنا بندرسه كنا سنة لطلبة طبعا أمثالكم وناس أفاضل وفعلا استفادوا منهم، أخونا الدكتور عبد العزيز الحيدان في كتابه قرائن الترجيح. قرائن الترجيح دي بين الرواة المختلف فيهم، هو كتاب كده فضلة خيرك، هو استطاع بعد ما قعد قدامنا سنة، وطبعا هم مقبلين جدا، وياريت ان احنا في الجامعات عندنا نكون مثلهم في المواظبة، يعني ما يضيعوش دقيقة واحدة من المحاضرة. وطبعا اما يلاقوا الاستاذ انه هو يعني بيكرر حاجات ما بيقولش يعني مجرد تأديت حال، اذا اذن الدور يقولوا احنا ندرك الراتبة، السنة الراتبة خير من الاستمرار. اذا لقوا ان الدرس مفيد يبقى الدرس مقدم على الراتبة لانه مجلس علم. فالقرائن الترجيح الكتاب ده طبعا هو الراجل اعطانا نسخة مشكورا، اللي يقراه يقدر يفهم الحكاية دي، لكن تفسير كلام واحد، القضية اللي هي أساسية وبتكون مزلق وتعتبر مفصلية، تفسير كلام عالم بتفسير كلام عالم تاني لا تضطرد الأمور فيها، وتحتاج إلى عناية وقراء كثيرة. وأيضا لما تيجي تحسمها تجد أن الأقوال فيها مزالق، يعني أما واحد يقول على شريك ثقة صدوق ضعيف جدا، تحطه فين أنت بقى؟ في نفس واحد كده. فلو كانت المسألة هتمشي بحكاية إن ليس بالقوي تمشي على كده كانش حد غلب. لما هم لها ترجيحات معينة، ترجيحات بالإسناد، ترجيحات بالكسرة، كلام يعني الكتاب ده يعبر إن الجواب النهائي في مثل هذا مش متيسر، إن مسطرة كده تمسكها تحطها تطلع ده صدوق دي تطلع ولا بأس به، لا. ودي حكمة ربنا عشان تقعدوا كده وإحنا إيه نستفيد منكم أو من قعدتكم وخلاص. يقول: ذكر الخليلي في الإرشاد الإجماع على عدم سماع علي بن أبي طلحة من ابن عباس رضي الله عنهما، وبعض أهل العلم يقول هذه نسخة، فمن ثم يقول بتصحيحها الإمام أحمد، فهل أحد طعن في نقولات الخليلي الإجماع؟ هو الخليلي في حالات كثيرة بينقل بسنده، فأنت شوف السند ادرسه. وأيضا نقل الإجماع بيخضع كذلك لسند النقل، فلذلك لا أستطيع أن أقول لك إن هذا الإجماع الذي حكاه الإمام الخليلي إنه هو سند صحيح أو لا، وقد يكون سند صحيح ولكنه معارض بإجماع آخر. فلذلك حكاية الإجماع ليست هي عصا موسى في كل شيء، إنما هي قول مرجح، إذا لم تكن تريد أن تبحث خذه وانسبه للخليل واطلع من باب الجمال. تفضل يا مولانا. يقول: هل يمكن اعتماد قول غيره بالتشديد ويكون السيوطي أخطأ في الزركشي فقط أفضل من أن يخطئ في ثلاثة؟ والله طالما إن هذه فيها ملحوظة وهذه ملحوظة، أنا قلت جوابي يعني متهيألي أفضل، إنه هو يمكن ما كانش شاف الكتب دي نفسها اللي هي غير النكت ساعة ما قال الكوز، ولما شافه ما غيرش الكلام، ودي أنسب، ويبقى كده هو ملحوظة واحدة وهي واردة إنه يكون فعلا ما شافش الكتاب في الوقت ده. بس لا ده احنا هندي لك شعر. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله